الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. الشرح: هذا الحديث أصل في رعاية حقوق الله وحقوق عباده، وفيه من الفوائد: أولا، الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا الثلاث الجوامع. ثانيا، وجوب تقوى الله في كل مكان وزمان وفي كل حال، وتقوى الله خوفه ومراقبته وطاعته بامتثال الأوامر والنواهي، وتقوى الله خوفه ومراقبته وطاعته بامتثال الأوامر والنواهي. والوصية بتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين والنبيين والمؤمنين والناس أجمعين، وهي تتضمن الوصية بفعل كل طاعة وترك كل معصية. ثالثا، الوصية باتباع الحسنة للسيئة. والحسنة هي الطاعة، والسيئة هي المعصية. رابعا، أن الحسنات تمحو السيئات، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأعظم الحسنات محوا وإذهابا للسيئات التوبة النصوح، ثم الاستغفار، ثم الأعمال الصالحة، كما في الحديث: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. خامسا، رأفة الله ورحمته بعباده، إذ شرع لهم ما يكفر السيئات فضلا من الله ونعمة. سادسا، الوصية بحسن الخلق مع الناس، وجماع ذلك الإحسان إليهم وترك العدوان عليهم والصبر على أذاهم. سابعا، ومن شواهد ما جاء في هذا الحديث قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فاشتملت هذه الآيات على ما اشتمل عليه الحديث من الوصايا الثلاث، فتطابقت على ذلك دلالة الكتاب والسنة، وكلاهما منزل من عند الله. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً.